بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أيها الأخوة المؤمنين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من هذه البقاع الطيبة الطاهرة من المسجد الكبير، مسجد رمضان الشافعي بكفر صحا شبين القناطر محافظة القليوبية، حيث ننقل لكم احتفال الإذاعة بغرة شهر ربيع الأول لعام 1430 هجرية. وحينما يهل علينا شهر ربيع الأول نتذكر أيها الإخوة المسلمون ذكرى غالية وعزيزة على نفس كل مؤمن، ألا وهي ذكرى مولد النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فقد بعث رسولنا صلى الله عليه وسلم من خير قرون بني آدم قرنا قرنا. يقول ابن عباس رضي الله عنه: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: فداك أبي وأمي، أين كنت وآدم في الجنة؟ قال: فتبسم حتى بدت نواجذه، ثم قال: كنت في صلبه وركب بي السفينة في صلب أبي نوح، وقذف بي في صلب أبي إبراهيم، لم يلتقي أبواي على سفاح قط، لم يزل الله ينتقلني من الأصلاب الحسيبة إلى الأرحام الطاهرة صفيا مهذبا، لا تتشعب شعبتان إلا كنت في خيرهما، وقد أخذ الله بالنبوة ميثاقي وبالإسلام عهدي، ونشر في التوراة والإنجيل ذكري، وبين كل نبي صفتي، تشرق الأرض بنوري والغمام بوجهي، وعلمني كتابه وزادني شرفا في أسمائه وشق لي اسما من أسمائه، فذو العرش محمود وأنا محمد وأحمد، ووعدني أن يحبوني بالحوض والكوثر، وأن يجعلني أول شافع وأول مشفع، ثم أخرجني من خير قرن لأمتي وهم الحمادون، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. صدقت سيدي يا رسول الله، فالحديث فيك وعنك يا رسول الله حبيب إلى النفس، خفيف على السمع، لذيذ رجع، كأنه الموسيقى للقلوب الضامعة والأفئدة الملتاعة والأكباد المحترقة، لا ينتهي له مدى ولا ينقطع له جرس ولا ينضب له معين. ينشده الأديب فيجد في حديثك الحكمة الغالية والبلاغة الرائعة والأسلوب القوي والتصوير الدقيق والألفاظ الفخمة والمنطق الحلو والبيان العذب والوجدان الصادق والنمط الذي لا يصل إليه أساطين الكلام وجهابذة الحديث وأساتذة الأدب ويتصفحه المصلح الاجتماعي، فلا يعثر فيه إلا على هدي نافع ودستور قويم وتهذيب صحيح وتقويم واضح وتوجيه سديد. أيها الإخوة المؤمنون، وخير ما نبدأ به احتفالنا هذا الذي ننقله لكم من المسجد الكبير بكفر طحا شبين القناطر محافظة القليوبية، آيات بينات من القرآن الكريم يتلوها علينا القارئ الشيخ السيد متولي عبد العال. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Yeah. Yeah. Yeah. Thank you.